ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وإن

كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم you وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها

يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي ترجمة وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا

إن ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وما يجحد بآياتنا كل ختار كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من رب بك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ إن الله كان وكان